إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا إيمان بغير موالاة في الله ومعاداة في الله. سبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المؤمنون حقا بشهادة الله تبارك وتعالى وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهادة التاريخ والسيرة. فأما شهادة الله تبارك وتعالى فإن القرآن مليء بالثناء عليه وبيان مكانتهم، من ذلك ما سمعتم كثيرا قول الله تبارك وتعالى، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالذين قالوا سمعنا وأطعنا هم النبي وأصحابه رضوان الله عليه، وقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وموعدة الله تبارك وتعالى لهم بالمغفرة والأجر العظيم لا بد كان، لأن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. هؤلاء المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، حفظ الله تبارك وتعالى بهم دينه ونصر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين كانوا مع النبي في وقت الشدة الشديدة في مكة وتحملوا معه صنوف الأذى، وهاجر منهم من هاجر، وشرد في البلاد منهم من شرد، وعذب منهم من عذب. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إليه زرافات وحدانا، فكانوا معه نصروه وتحملوا في نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه معاداة الناس جميعا، عداوة الناس كلهم بما فيهم بعض أهلهم الذين آثروا الكفر على الإيمان وعادوا الأمة وحملوا سيوفهم. فنصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ونصروه في أحد، وقتل منهم من قتل بين يديه صلى الله عليه وسلم دفاعا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن دينه وعن كتابه، وكذلك صبروا معه في الخندق، وأثنى الله تبارك وتعالى على صبرهم فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبايعوه على الموت في الحديبية وهم 1400، فقالوا: نبايعك على الموت وألا نفر. رضي الله تبارك وتعالى عنهم لذلك، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وخرجوا معه لقتال الأمة، خرجوا مع النبي لقتال الروم، أعظم أمة لها عسكر في وقته، وخرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في وقت شديد في حر شديد وبعد مسافة، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي الختام أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنه لم يكن في أصحاب الأنبياء ما كان مثلهم أو قريبا منهم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنهم منتصرون على الأمم اليهود والنصارى، قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فبشرهم الله تبارك وتعالى بأن ينصرهم جل وعلا، وقال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وموعود الله تبارك وتعالى لهم بالمغانم الكثيرة حققه الله تبارك وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فتحوا البلاد ودوخوا العالم ونشروا دين الله تبارك وتعالى في الآفاق وتحملوا من ذلك ما تحملوا. من الموالاة في الله واجبات كثيرة نحو هؤلاء، أن نواليهم في الله، أولى من نوالي في الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كان منهم هذا الجهاد العظيم في الرب تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نوالي فيه، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الموالاة لهم في الله تبارك وتعالى محبتهم، ومحبتهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. تقديمهم كما قدمهم الله تبارك وتعالى وإنزالهم المنزل التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياه، فالله تبارك وتعالى أنزلهم هذه المنزل الرفيعة فجعلهم خير أصحاب الأنبياء قط. لا يوجد في أصحاب الأنبياء من كان كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ها هم أصحاب موسى وقد قص الله تبارك وتعالى قصتهم، وهؤلاء هم أصحاب عيسى وقص الله تبارك وتعالى عليهم ما قص من أخبارهم، وهؤلاء أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولقد رأينا أخبارهم وشتان بين أولئك وهؤلاء، بين أصحاب موسى وأصحاب عيسى وأصحاب الأنبياء وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأعلاهم منزلة، فكذلك أصحابه رضوان الله عليهم كانوا خير أصحاب الأنبياء وأعلاهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، فهم خير أمة أخرجت للناس. لا توجد أمة من الأمم أخرجت للناس كشأنهم، وبقي فضلهم على الناس إلى يومنا وإلى يوم القيامة، فبجهادهم وبإنفاقهم وببذلهم وبسيوفهم وبحفظهم لهذا الدين لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة سيد المرسلين أصبحنا نحن مسلمين، ولولا ذلك لما كنا مسلمين، لولا جهادهم لما كنا مسلمين، كما قال جل وعلا: رسولي والذي يعدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ونصرهم الله تبارك وتعالى لينصر الدين وليبقى الدين. وقف النبي في بدر قبل المعركة وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعد. إذا هلكت هذه العصابة هؤلاء المؤمنون الذين حول النبي قال لا تعد، لا يبقى لك دين في الأرض. وأنجى الله تبارك وتعالى هذه العصابة ونصرها الله تبارك وتعالى وأعزها ليبقى دين الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلم يكن لهذا الدين نصر وظهور على كل دين إلا بنصر الله تبارك وتعالى ثم بهؤلاء الرجال الذين حملوا هذا الدين حول النبي صلوات الله وسلامه. فلولا حملهم الدين وقيامهم به ونصرهم له لما بقي دين، ما يبقى دين في الأرض، ينتهي هذا الدين. ولكن الله تبارك وتعالى أراد له العلو والثناء والرفعة بأن هيئ هذه الصحبة القوية المؤمنة التي تلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يوقد الله تبارك وتعالى دينهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن الموالاة في الله تبارك وتعالى بعد محبتهم وإجلالهم ونصرهم وإنزالهم المنزلة التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إليها كذلك اتباع سبيله، فإن سبيلهم هو سبيل المؤمنين، يجب أن نتبع سبيلهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بأن نتبع سبيلهم بعد أمر الله تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فقال عليكم بسنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين. قد أجمعت الأمة على أن الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أكر وعمر فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وجاءت امرأة فقال لها النبي ائتي من العام القادم، لها أمر مع النبي، فقالت فإذا لم أجد تعني الموت، فقال لها تجدين أبا بكر تجدين أبا بكر. وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بأيام في يوم الخميس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. توفي النبي في يوم الاثنين وجمع الصحابة كلهم ليصلي بهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء أثره واتباع سنته وكذلك باتباع سنة خلفائه الراشدين المهديين. فهم الذين حفظوا لنا هذا الدين، فلولا جمعهم للقرآن وحفظهم له ونشرهم له لما وصلنا كتاب الله تبارك وتعالى غضا طريا كما أنزله الله تبارك وتعالى لم يشب بشيء. حفظ الله تبارك وتعالى كتابه أن يعتريه أي نقص أو تبديل أو تغيير كما حدث للكتب السابقة، فإن الكتب السابقة استحفظ الله تبارك وتعالى أهلها فضيعوها التوراة والإنجيل، وهذا الكتاب تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. وكان من الأسباب العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه هو تهيئة هؤلاء الصحابة لأن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، أن يدونوه، أن يجمعوه، أن يتابعوا كل تبديل أو تغيير فيه فينفوه، فجعلوا كتاب الله تبارك وتعالى كما أنزله الله تبارك وتعالى وصلا. وكذلك الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، متابعة سنة النبي في الصغير والكبير ونقلها، وأصبحنا كأننا نعيش مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقرأ ما جمعوه وما كتبوه وما دونوه ما حفظوه وما كتب عنهم بعد ذلك من سنة النبي، فيبقى النبي حيا في أوساطنا صلوات الله وسلامه عليه، نعلم مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه وملبسه وجهاده وأيامه، لم يترك شيء من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا ودونت وكتبت وحفظت لنا، حفظتها الأمة، وكان هذا بجهاد وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين جاءوا من بعد. كذلك من موالاتهم في الله تبارك وتعالى أن نستغفر لهم وأن ندعو لهم، ندعو لهم بالخير وأن نستغفر لهم، فإنهم كذلك كانوا بشرا من البشر، ليسوا معصومين من كل ذنب وخطيئة، وإنما يقع منهم ما يقع من البشر، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو الموقف الذي يقفه من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تبارك وتعالى الفيء والغنيمة وكيف توزع، فبدأ بالمهاجرين، فقال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر من جاء من بعدهم، فوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا كذلك من واجب الأمة نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول من واجب الأمة يعني جيلا بعد جيل، كل جيل يأتي يجب أن يدعو لمن سبقه بالإيمان، لمن سبقه بالإيمان، هؤلاء سبقونا بالإيمان، ونحن أمة الإيمان أمة واحدة، كما إن أمة الكفر أمة واحدة على اختلاف كفرهم، كلهم أمة واحدة، كما قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهم مهما اختلفوا فيما بينهم لكنهم يجتمعون على الكفر ويجتمعون على حرب المسلمين، أمران يتفقان فيه الكفار على اختلاف ألوانهم. الأمر الأول الكفر، ومعنى الكفر مفارقة هذا الدين، كل من فارق هذا الدين دين الإسلام فهو كافر، من فارقه كفر حتى وإن لم يعاده، كل من فارق هذا الدين فهو كافر حتى وإن كان يحب هذا الدين، لو أنه يحبه ويرى أنه حق لكن فارقه فهو كافر، كل من فارق الإسلام فهو كافر. هذا أبو طالب وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي ويحب هذا الدين وينصره ويفعل ويفعل، ولكنه فارق هذا الدين، قال لا أشهد، لا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لا أعير، أنا على ملة، قال أنه على ملة عبد المطلب لما قيل له وترغب عن ملة عبد المطلب، فبقي على كفره. يهودي نصراني على أي ملة على أي دين، لم يدخل في هذا الدين، كل من لم يدخل في الدين ويرضه دينا ويستجب لأمر الله فيه ويسمع ويطيع ويسلم صوتا. النبي يقول والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذا صراط واحد، هذه أمم الكفر يجتمع على الكفر أولا لأنها فارقت الدين، أي واحد. الأمر الآخر يجتمعون على حرب الإسلام، لا يجمعون على شيء، قد يحارب بعضهم بعض ولكن إذا كانت القضية حرب الإسلام فيجتمع، هذا أمر كذلك يجتمع عليه، والله أخبرنا بهذا، أخبرنا سبحانه بهذا، فقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تفعل الموالاة في الله والمعاداة في الله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض يعني العداوة بين اليهود والنصارى عداوة شديدة جدا، والعداوة بين النصارى بعضهم بعض، لا يعرف أمة عادى بعضها بعضا كما عادى النصارى بعضهم بعض، حصل بينهم من المقاتل ومن الإبادة شيء لا يوصف، الذي حصل بين المسلمين من القتال عشر معشار ما حصل بين النصارى، فإن الله قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وقد أجج الحروب بين بعضهم بعض سنين طويل. هذه أوروبا الآن التي تجتمع على يعني اتحاد أوروبي واحد، أكبر ناس حارب بعضهم بعضا طيلة التاريخ، وآخر حروبهم هي الحرب العالمية الثانية ثم الأولى، التي الحرب العالمية الثانية أكثر من 20 مليون قتلوا فيها، لسه ما لها 40 سنة. فهؤلاء لا شك أنهم شعوب مع نصرانيتها لكن قاتل بعضهم بعضا وطولة التاريخ، وسيظل هذا إلى يوم القيامة. وكذلك اليهود لم يكونوا يدا واحدة في كل تاريخهم، وإنما عاد بعضهم بعض، والحرب بين اليهود والنصارى والخلاف بينهم دائم طول التاريخ، لكن عندما يتعلق الأمر بحرب الإسلام يجتمع، لا بد يجتمع، اجتمع اليهودي والنصراني، وتناسى النصارى، يتناسى النصارى بغضهم وخلافاتهم، لكن إذا تعلق الأمر بحرب الإسلام. فالله لذلك قال أنتم أمة واحدة، غيركم من الأمم أمة واحدة كذا، وإن اختلفت فهي أمة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا أمر، هذا أمر، نحن المؤمنون أمة واحدة، يجب أن نكون هكذا، وإلا من خرج عن هذا، من خرج عن الله في الله والمعاداة في الله خرج من الإيمان. توالي أعداء الله تخرج من الإيمان، كما قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومعنى فليس من الله في شيء يعني نقض عهده معه، انتهت لا إله إلا الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه مرة ثانية، مرة ثانية تحذير، مرة ثانية ويحذر الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فهذا أمر مفروغ منه، توالي أعداء الله تسقط عهدك مع الله، كذلك تعادي أولياء الله تسقط عهدك مع الله. هذول أولياء أنت تعاديهم وتقوم ضدهم، تسبهم، تلعنهم، عند ذلك ينتهي عهدك مع الله تبارك وتعالى. فلا يوالي في الله، لا يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا زنديق كافر، لا يمكن يبغض الصحابة إلا رجل يبغض الله تبارك وتعالى ورسوله. ولذلك قال تبارك وتعالى كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، ثم قال جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة إلا كافر، ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فكل من نصر الدين وقام ونصر الله تبارك وتعالى ورسوله يجب موالاته، محبته، تقديمه، انزاله المنزل التي انزله الله تبارك وتعالى اياها، التغاضي عن سيئاته. الشخص اذا كان في منزلة معينة واخطأ خطأ وتغاضى عنه، هذا حاطب بن ابي بلتعة رضي الله تعالى عنه صنع خيانة، وهو أنه راح أخبر عندما عزم النبي على قتال وعلى دخول مكة فاتحا منتصرا إن شاء الله في الفتح، أراد أن يكون له يد على الكفار حتى يحموا قرابته، لأنه كان من الأحابيش ليس قرشيا. فراح كتب كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض ناس في مكة ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على قتاله. خيانة، خيانة عظيمة. ثم إن النبي هو الوحي بما فعله، فقال العلي بن أبي طالب والمقداد اذهب تجدان ضعينة في روضة فخاخ معها كتاب فأتوا به. وصف لهم النبي إنها امرأة مسافرة وحدها ضعينة مرة المسافرة، وقال حتجدوها في مكان معين روضة فخاخ معها كتاب فأتوا. فذهب انطلق بفرسيهما الى ذلك المكان يبحث، والله هذه المرأة المسافرة اجاب. فقال لها اخرج الكتاب. فقالت ما عندي كتاب. فقال لها ما في رسول الله في بيان. اخرج الكتاب وإلا نزعنا الثياب، يعني يا تخرج الكتاب يعني لنجردنك حتى نخرج الكتاب. فلما عرفت منهم الجد اخرجت الكتاب من عقاقه، كانت وضع الكتاب في شعرها، فكت شعرها واخرجت من الكتاب. فاذا اتوا به الى النبي، فلما قرئ على النبي من حاطب بن ابي الكعكب، فالنبي نادى قال وما هذا حاطب؟ فقال رسول الله تعجبا لا استجب، والله ما فعلت هذا الكفر ولا ارتدادا ولا رغبة ان ينتصر الكفار، ولكن احببت ان افعل هذا لتكون لي يد عند الكفار يحمون بها قرابتي، فان جميع اصحابك من المهاجرين لهم قرابة، ما زال لهم قرابة في مكة تحمي يعني اولادهم واهلهم في مكة، وليس لي في عندهم قرابة، فاحببت ان يكون لي هذه اليد. فقال النبي اما هذا فقد صبت. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنه. قال هذا خان الله وخان رسوله، دعني اضرب عنه. فقال له النبي هذا هو الشاهد. قال له يا عمر وما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. امر عظيم، الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى يخبر النبي بانه لما اطلع على اهل بدر وقد وقفوا هذا الموقف الشجاع حول النبي وقاتلوا، والامل في النصر ضعيف، كان الامل في النصر في بدر ضعيف، مجموعة خرجت لم تخرج لقتال، والتقت بهذا الجيش العرمرم هذا من جيش الكفار، اتوا بحدهم وحديدهم كما قيل له النبي هذه قريش قد اتت بحدها وحديدها، والنبي اكثر من معه صغار السن احداث شباب صغار، فكانت لكنه وقفوا مع النبي وقالوا له لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معه، ما تخلف منا رجل، وقفوا موقف رجوله، الله شكر لهم هذا الموقف وهذه العزيمة. فقال اعملوا ما شئتم. قال الله يقول النبي يقول لعمر وما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. غفر الله لهم ما يتقدم من ذنوبهم بهذا الموقف العظيم الذي وقفوه، ولذلك ترك الامر ولم يعاتب بعد ذلك حاطب بن ابي بلتعه، علما ان الذي عمله في خيانه، خيانه عظيمه تحت القصر، لكن النبي تركه بعد ذلك، وعلم ان الله كذلك اخبر بان الله قد غفر له، وليس فقط انه يعفى عنه ذنبه الذي اذنبه في الدنيا، بل كذلك في الاخره ذنبه مغفور. فالشاهد ان من لهم سابقه وجهاد في الله تبارك وتعالى حتى لو وقع منهم ما يقع من افراد المؤمنين من تقصير احيانا فهو مغفور لهم بجوار هذه الحسنات العظيمة، يعني بجوار الحسنات العظيمة التي عملوها غفر الله تبارك وتعالى لهم سيئات. ولذلك اخبر الله تبارك وتعالى بانه قد رضي عن هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغفر لهم سيئاتهم سبحانه وتعالى وتجاوز عنهم. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله قويا عزيزا. فهذا موعود الله تبارك وتعالى لهم. وقال في الآية الأخرى آية محمد رسول الله والذين معه، قال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لذنوبه، فمهما فعلوا بعد ذلك من ذنب فإن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم السيئات. إذن واجب أهل الإيمان في من بعدهم وقد سمعوا أن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم سيئاتهم حتى الكبائر منها مثل ما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه، إذا كان الله تبارك وتعالى قد تجاوز عن سيئاتهم الكبرى فكيف يأتي بعد ذلك من يقول لهم سيئات ويدخل يقول هذه السيئات ثم يطعن فيهم ثم يكفرهم ثم يخرجهم من الدين ثم يجعلهم أشر خلق تبارك وتعالى في الأرض؟ هذا كفر وزندقة، خروج عن أمر الله تبارك وتعالى. ولهذه النقطة الأخيرة لها موضع آخر من التفصيل إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. اعلموا يا إخوة، الدين اعتقاد وعمل، إيمان وعمل، والكفر كذلك عمل قلبي وعمل ظاهر، نفس الأمر. ممكن أن يدخل إنسان النار باعتقاد ويخلد فيها خلود باعتقاد، سيعتقد حتى لو عمل ما عمل من الأعمال التي هي صالحة، لكن باعتقاد، يعني من يعتقد أن لله ولد، أن عيسى صلب وصلى صلاة المسلمين وقرأ قرآنهم وحج حجهم وعمل كل ما يعمله المسلمون، هذا مخلد في النار، ما ينفع، لا ينفع هذا، ما ينفع هذا. من أعطى صفة الألوهية لغير الله تبارك وتعالى؟ اعتقاد، حتى وإن كان هذا الذي أعطاه صفة من صفات الألوهية لم يسجد له ولم يدعوه ولم يقم هو بعمل نحوه، لكن اعتقد هذا، اعتقد بقلبي هذا، أن هناك من يخلق خلق الله، يرزق رزق الله، يدخل الجنة، يخرج من النار، حتى وإن كان ما دعا، لكن باعتقاد يدخل النار ويبقى مخلد فيها خلود لا ينقطع وإن عمل كل عمل المسلمين. الإيمان هذا تصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى فيه، وعمل بمقتضى هذا التصديق. كل خلل في معنى الإيمان، أي خلل فيه ممكن يؤدي إلى الكفر، يجب أن نفهم هذا. الموقف من الصحابة مترف، ليست قضية فضلة وزيادة ونافلة، لا، هذه إيمان وكفر، هذه قضية اعتقاد، إيمان وكفر. فمن لم يحبهم ويؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى فيهم ويقدمهم هذا التقديم ويكون موقفه منهم كما بين الله تبارك وتعالى، مو مؤمن، ليس بمؤمن، ما يدخل في الإيمان. كذلك من اعتقد أنهم نقصهم أو خروجهم عن الدين أو كفرهم حتى وإن لم يمارس سبهم أو لعنهم أو شتمهم فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فهذا اعتقاد، هذه أمور اعتقاد، الدين اعتقاد وعمل، والكفر كذلك اعتقاد وعمل. ممكن الإنسان يدخل النار باعتقاد، ممكن يدخل بعمل كذلك. من سجد لغير الله تبارك وتعالى بغير ضرورة، واحد سجد لله بغير ضرورة، ما هو مضطر، السيف مو على رأسه، وإنما تطوع منه، تبرع منه، استحسن هذه الفنانة وراح سجد له، أو استحسن هذا وراح سجد له، مجرد استحسان بدون أي داعي، كفر بالله تبارك وتعالى. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. فأي إنسان يعمل عمل الكفر، أيضا الكفر كلمة باللسان وإن خالفت القلب، فمن قال إنه نصراني عن نفسه أو إنه يهودي أو إن النصارى أفضل من الإسلام أو اليهود مثل المسلمين كلهم داخلين الجنة، حتى وإن لم يعتقد هذا في قلبه فهذا كافر، أطلع من الإسلام، هذا خارج من الإسلام، كفر بكلمة. فالكفر يكفر بكلمة، يكفر باعتقاد، يكفر بعمل، ممكن يكفر بعمل. فهذا ينبغي أن نفهم هذا، وأن القضية قضية مترابطة. كذلك الإيمان وحده واحد، لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا إذا آمنت بكل مسائل الإيمان، بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه ورسوله، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالغيب كله وحده واحد، وكذلك العمل، العمل بمقتضى هذا الإيمان. ومن العمل الذي هو شرط في الإيمان صلاة، صلاة هي شرط في صحة الإيمان. على كل حال هذا كلام مجمل، قد يكون له بعض التفصيل إن شاء الله، ولكن أحببت يعني في هذه الخطوة الثانية أن ألفت أنظار إلى أن الإنسان ممكن يكفر بقول، باعتقاد، بعمل من الأعمال، فلنحذر هذا. يجب أن نعلم حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر.